قال قرأت على مالك يعني في كتابه الموطأ، ومالك بن أنس ابن مالك ابن أبي عامر ابن عمرو الأصبحي أبو عبد الله المدني الفقيه إمام دار الهجرة، قال عنه إنه رأس المتقنين وكبير المتثبتين، حتى قال الإمام البخاري رحمه الله أصح الأسانيد كلها مالك عن نافع عن ابن عمر كما هو حال هذا الإسناد. والإمام مالك من الطبقة السابعة، طبقة أوساط أتباع التابعين، مات سنة 79 و100 وروى له الجميع. قال عن نافع، ونافع هو أبو عبد الله المدني مولى ابن عمر. قال عنه الحافظ إنه ثقة ثبت مشهور من الطبقة الثالثة، مات سنة 17 و100 وروى له الجميع. ونلاحظ هنا علو السند، حيث توفي الإمام مالك رحمه الله عام 79 و100، وتوفي نافع عام 17 و100، والفرق بينهم نحو من أكثر من 70 سنة. ما اسمع 62 79 و17 62 سنة. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما، وعبد الله ابن عمر هو ابن الخطاب العدوي أبو عبد الرحمن، قال ولد بعد المبعث يعني بعثة النبي صلى الله عليه وسلم بيسير، واستصغر يوم أحد لأنه كان عمره نحو من 14 سنة، هو من المكثرين من الصحابة يعني ممن روى عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يزيد على 1000 حديث، هكذا روي عنه. وكان من أشد الناس اتباعا لأثر النبي صلى الله عليه وسلم، ومات سنة 73 من الهجرة وروى له الجميع. قال عن أو إن حفصة أم المؤمنين، إن حفصة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بعد زوجها خنيس بن حذافة سنة 3 من الهجرة، وماتت رضي الله عنها سنة 45 وروى لها الجميع. تقول رضي الله عنها كان أو إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سكت المؤذن يعني فرغ من أذانه، وقولها إن النبي كان يدل على الاستمرار وأن هذا شأنه وديدنه. إذا سكت المؤذن من الأذان من أذان الصبح وبدا الصبح أي وظهر نور الصبح في الأفق ركع ركعتين خفيفتين صلى ركعتين خفيفتين قبل أن يخرج للصلاة، وكان صلى الله عليه وسلم يصليها في بيته، وهي إحدى السنن الرواتب التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يحافظ عليها. ولو خرج الوقت ولم يصليها كان يقضيها، كما جاء ذلك في بعض الوقائع، ومنها ما كان في أمرهم وهم عائدون من غزوة تبوك أو من غزوة خيبر كما مرت بنا الأحاديث، حيث ناموا وغلبهم النوم ولم يستيقظوا إلا من حر الشمس، فارتحلوا من ذلك الوادي، ثم بعد ذلك لما أرادوا صلاة الصبح صلوا ركعتي الفجر قبلها، مما يدل على مداومة النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الصلاة، وأنها صلاة مشروعة، وأنها مرتبطة بصلاة الفجر، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصليها خفيفتين كما سيمر بنا في حديث عائشة رضي الله عنها أنها لا تدري هل قرأ النبي صلى الله عليه وسلم في هاتين الركعتين بالفاتحة وحدها أو زاد عليها. كل ذلك يدلنا على مشروعية هذه الصلاة وأداء هذه الصلاة، ولا ينبغي لأحد أن يفرط في هاتين الركعتين، وأنهما تؤديان قبل صلاة الصبح، وأداؤها في البيت هو سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ومن لم يتمكن من أدائها في البيت فإنه يصليها في المسجد. وقد مر بنا أن بعض الصحابة رضوان الله عليهم صلوها في المسجد إبان إقامة النبي صلى الله عليه وسلم لصلاة الصبح، ولما أنكر النبي صلى الله عليه وسلم صلاتها وصلاة الفجر قائمة وأجابوا بأنهم صلوها يعني ركعتي الفجر، سكت النبي صلى الله عليه وسلم. وقد مر بنا في دروس ماضية إقرار النبي صلى الله عليه وسلم لأداء صلاة الفجر ولو ضاق الوقت بأن أقيمت الصلاة أو أثناء إقامة الصلاة، فلا بأس للمأموم أن يصليها شريطة ألا تشغله عن صلاة الفجر. وهذا الحديث من أم المؤمنين حفصة رضي الله عنها، أخبرت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان من شأنه وديدنه وعادته أنه يؤدي هذه الصلاة عقب انتهاء المؤذن من أذانه وقبل أن يقيم المؤذن لصلاة الفجر، وأن هذا هو أنسب أوقاتها. ثم قال رحمه الله: نعم، لا شك إن حصول تكبيرة الإحرام له فضل عظيم، وكون النبي صلى الله عليه وسلم رخص لمن دخل المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي بأصحابه فركع ركعتين بجانب المسجد ثم دخل بالصلاة، هذا الإقرار منه عليه الصلاة والسلام دليل على مشروعية ركعتي الفجر، وأنه يعفى عن تأخير الدخول مع الإمام، يعفى عنه هذا التأخير لأن الغرض منه أداء هذه الصلاة المشروعة والتي جاء فيها قول النبي صلى الله عليه وسلم إنها خير من الدنيا وما فيها. قال وحدثنا يحيى بن يحيى وقتيبة يعني ابن سعيد وابن رمح يعني محمد بن رمح ثلاثتهم عن الليث بن سعد، ثم حول الإمام مسلم السند ليدل على أن هذا الحديث يروى من طرق متعددة يتابع بعضها بعضا. قال وحدثني زهير بن حرب وعبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله، ثم قال حاء قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل عن أيوب كلهم عن نافع بهذا الإسناد، كما قال مالك رحمه الله. يقول سؤال: كيف نجمع بأن يصلي المصلي ركعتي الفجر أثناء الإقامة مع الحديث إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة؟ الظاهر أنه لا تعارض بين هذا الفعل وبين قول النبي فلا صلاة إلا المكتوبة، يعني لا يشرع لمن أتى المسجد والصلاة قائمة أن يصلي صلاة أخرى خاصة الفريضة، كأن يدخل ويجد الإمام يصلي الفجر فلا يشرع له أن ينفرد وأن يصلي مثلا العشاء، أو يدخل ويجد الإمام يصلي الظهر فلا ينبغي له أن يؤدي صلاة الصبح، ينفرد بهذه الصلاة عن الصلاة القائمة. أما إذا كان دخل المسجد وشرع في أداء ركعتي الفجر وأقيمت الصلاة وهو لا يزال يؤديها فيتم صلاته ولا يعتبر أنه أدى صلاة مخالفة لصلاة الفجر. وهكذا إذا غلب على ظنه أنه يمكنه أن يخلص من صلاة ركعتي الفجر قبل أن يركع الإمام أو قبل أن يفرغ الإمام من صلاته فإنه يستثنى له ذلك الفعل، حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا التي أقيمت لها أو فلا صلاة إلا المكتوبة أقر ورخص لمن أدى ركعتي الفجر، لأن أداء ركعتي الفجر قبل الدخول في صلاة الفجر هو موضعها ومكانها. فيكون هذا الحديث لا صلاة حديث عام يخصص بصلاة ركعتي الفجر. قال في هذا الحديث ساق الإمام مسلم رحمه الله متابعات للرواية الأولى رواية مالك، فساق لرواية مالك عدد من المتابعات، وقدرها هنا ست روايات: رواية يحيى بن يحيى وقتيبة بن سعيد ومحمد بن رمح وزهير بن حرب وعبيد الله بن سعيد وزهير بن حرب مرة أخرى. أما الروايات الثلاث يحيى بن يحيى وقتيبة وابن رمح فجميعهم يروون عن الليث، الليث بن سعد، والليث بن سعد يروي هذا الحديث عن نافع. لأنه قال هنا كل يرويه عن أيوب، يرويه عن أيوب عن نافع. وهكذا زهير بن حرب وعبيد الله بن سعيد يرويان هذا الحديث عن يحيى يعني ابن سعيد القطان عن عبيد الله يعني ابن عمر العمري عن نافع. وهكذا يرويه زهير بن حرب عن إسماعيل بن عليا عن أيوب عن نافع. فأيوب في هذه الرواية يتابع مالكا متابعة تامة في روايته عن نافع. نعم، ما نسامع. لأن قوله كلهم عنا كلهم يعني أيوب وعبيد الله والليث يروونه عن نافع، فمدار الرواية على نافع. مدار الرواية على نافع، والرواة عن نافع كل من أيوب وعبيد الله بن عبد الله بن عبيد الله بن عمر العمري والليث بن سعد، ثلاثتهم يروونه عن نافع يعني يتابعون مالكا متابعة تامة في ذلك. عرفنا رواة السند الأول، أما السند الثاني وهو يحيى بن يحيى وقتيبة بن سعيد وابن رمح، فقد عرفنا يحيى بن يحيى في أول السند الأول، وأما قتيبة فهو قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف الثقفي أبو رجاء البغلاني، يقال اسمه يحيى وقيل علي، قال ثقة ثبت من الطبقة العاشرة، مات سنة 40 و200 وروى له الجميع. وأما محمد بن رمح فهو ابن المهاجر التجيبي مولاهم المصري، قال ثقة ثبت من الطبقة العاشرة، مات سنة 42 و200 وروى له مسلم وابن ماجه. يروون عن الليث بن سعد، والليث بن سعد هو ابن عبد الرحمن الفهمي أبو الحارث المصري، قال ثقة ثبت فقيه إمام مشهور من الطبقة السابعة، مات سنة 75 و100 يعني قبل الإمام مالك، وهو من أقران الإمام مالك رحمهم الله. وروايته هنا يتابع فيها مالكا متابعة تامة في روايتهما عن نافع. ثم ساق الإسناد من طريق آخر، قال وحدثني زهير بن حرب، وزهير بن حرب هو ابن شداد أبو خيثمة النسائي نزيل بغداد، قال عنه الحافظ إنه ثقة ثبت روى عنه مسلم أكثر من 1000 حديث من الطبقة العاشرة، مات سنة 34 و200 وروى له البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. وأما عبيد الله بن سعيد والذي قرنه مسلم مع زهير بن حرب، فهو عبيد الله ابن سعيد ابن يحيى اليشكري أبو قدامة السدوسي، قال سني من الطبقة العاشرة، مات سنة 41 و200 وروى له البخاري ومسلم والنسائي. وكل من زهير وعبيد الله بن سعيد يرويان هذا الحديث عن يحيى، والمراد بيحيى إنما هو يحيى ابن سعيد ابن فروخ التميمي أبو سعيد القطان البصري، قال عنه الحافظ إنه ثقة متقن حافظ إمام قدوة من كبار الطبقة التاسعة، مات سنة 98 و100 وروى له الجميع. قال عن عبيد الله، وعبيد الله هو ابن عمر ابن حفص ابن عاصم ابن عمر بن الخطاب العمري المدني، كنيته أبو عثمان، قال فيه الحافظ إنه ثقة ثبت من الطبقة الخامسة وروى له الجميع. ساق الإمام مسلم الحديث من طريق أخرى حيث قال وحدثني زهير بن حرب، وقد عرفنا ترجمته، قال حدثنا إسماعيل، والمراد به إسماعيل ابن إبراهيم ابن مقسم الأسدي، ابن مقسم الأسدي أبو بشر البصري المعروف بابن عليا. قال عنه الحافظ إنه ثقة حافظ من الطبقة الثامنة، مات سنة 93، وروى له الجميع. إسماعيل بن عليا يروي هذا الحديث عن أيوب، وأيوب هو أيوب بن أبي تميمة كيسان السختياني أبو بكر البصري. قال عنه الحافظ إنه ثقة ثبت حجة من كبار الفقهاء العباد من الطبقة الخامسة، مات سنة 31، وروى له الجميع. فهؤلاء كلهم أيوب وعبيد الله والليث بن سعد يروون الحديث عن نافع، ونافع يرويه عن ابن عمر، فمدار الحديث على نافع، ولهذا قال كلهم عن نافع بهذا الإسناد كما قال مالك، يعني عن نافع عن ابن عمر أن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرت أنه كان إذا طلع الفجر وسمع الأذان صلى ركعتي الفجر. فهذا الحديث دل على مشروعية صلاة الفجر، ودل على أنها سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ثم ساق الإمام مسلم رحمه الله حديثا آخر هو أيضا متابع للروايات السابقة، قال فيه رحمه الله وحدثني أحمد بن عبد الله بن الحكم قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن زيد بن محمد قال سمعت نافعا يحدث عن ابن عمر رضي الله عنهما عن حفصة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إذا طلع الفجر لا يصلي إلا ركعتين خفيفتين. وهذا الحديث يعتبر متابعا للروايات السابقة، والرواية فيه بالمعنى، أي إنه قبل الصلاة، أي إنه كان يصلي الركعتين عندما يتحقق من ظهور الفجر، لأن هاتين الركعتين مرتبطتان بطلوع الفجر. أما سند الحديث قال وحدثني أحمد بن عبد الله بن الحكم. وأحمد بن عبد الله بن الحكم هو ابن أبي فروة الهاشمي، يعرف بابن الكردي، أبو الحسين البصري. قال فيه الحافظ إنه ثقة من الطبقة العاشرة، مات سنة 47 و200. نعم، يعرف بابن الكردي. أبو الحسين البصري ثقة من الطبقة العاشرة، مات سنة 47 و200، وروى له مسلم والترمذي والنسائي. قال حدثنا محمد بن جعفر. محمد بن جعفر مرت بنا ترجمته كثيرا، وهو محمد بن جعفر الهذلي البصري المعروف بغندر. قال عنه الحافظ إنه ثقة صحيح الكتاب، إلا أن فيه غفلة، من الطبقة التاسعة، مات سنة 93 و100، وروى له الجميع. ومحمد بن جعفر يروي هذا الحديث عن شيخه شعبة، وشعبة وابن الحجاج بن الورد العتكي أبو بسطام الواسطي ثم البصري. قال عنه الحافظ إنه ثقة حافظ متقن، كان الثوري يقول هو أمير المؤمنين في الحديث، وهو أول من فتش بالعراق عن الرجال وذب عن السنة، وكان عابدا، مات سنة 60 و100، وروى له الجميع. الحديث يرويه شعبة عن زيد بن محمد، وزيد بن محمد هو ابن زيد ابن عبد الله بن عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه. قال عنه الحافظ إنه ثقة من الطبقة الثامنة، ثقة من الطبقة السابعة، مات سنة من الطبقة السابعة، روى له مسلم والنسائي، ولم يذكر له تاريخ وفاة. زيد بن محمد يقول سمعت نافعا، فهذا الحديث أيضا فيه متابعة، حيث تابع كلا من مالك والليث بن سعد وعبيد الله بن عمر العمري وأيوب، وخامسهم وزيد بن محمد، جميعهم يرون الحديث عن نافع، ونافع سبقت ترجمته، يحدث عن ابن عمر رضي الله عنهما، عن حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طلع الفجر لا يصلي إلا ركعتين خفيفتين، وهما ركعتا الفجر. ثم ساق الإمام مسلم رحمه الله هذا الحديث على سبيل المتابعة من رواية شيخه إسحاق بن إبراهيم، قال أخبرنا النضر قال حدثنا شعبة بهذا الإسناد يعني الذي مر وهو عن زيد بن محمد عن نافع عن ابن عمر. قال أخبرنا النضر حدثنا شعبة بهذا الإسناد مثله، وأما إسحاق فهو ابن إبراهيم ابن مخلد الحنظلي أبو محمد المعروف بابن راهوية المروزي، قال عنه الحافظ إنه ثقة حافظ مجتهد قرين الإمام أحمد. قال ذكر أبو داود أنه تغير قبل موته بيسير، لكنه مات سنة 38 و200، وروى له البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. يقول إسحاق بن راهوية أخبرنا النضر، والمراد بالنضر هو ابن شميل المازني أبو الحسن النحوي البصري، نزيل مرو، قال هو ثقة ثبت من كبار الطبقة التاسعة، مات سنة 200 وروى له الجميع. هذا الحديث يقول فيه النضر حدثنا شعبة، وقد عرفنا من شعبة، قال بهذا الإسناد يعني شعبة يرويه عن زيد بن محمد، وزيد بن محمد يحدث به عن نافع عن ابن عمر عن ابن عمر رضي الله عنهما. ثم ساق الحديث من طريق أخرى كلها يعضد بعضها بعضا وتدل على شهرة هذا الحديث، حيث نقله أهل العلم عن حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها. قال حدثنا محمد بن عباد قال حدثنا سفيان عن عمرو عن الزهري عن سالم عن أبيه قال أخبرتني حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أضاء له الفجر صلى ركعتين. هذا الحديث شيخ الإمام مسلم هو محمد بن عباد، ومحمد بن عباد ابن الزبرقان المكي نزيل بغداد، قال فيه الحافظ إنه صدوق يهم من الطبقة العاشرة، مات سنة 34 و200 وروى له البخاري ومسلم والنسائي. وابن ماجه يقول محمد بن عباد حدثنا سفيان، وسفيان المراد به سفيان بن عيينة، ابن أبي عمران ميمون الهلالي، أبو محمد الكوفي ثم المكي.